يعني يبدأ الحول من حين ملك النصاب، سواء كان من كبار الدواب أو من صغار الدواب التي تجب فيها الزكاة، بقوله صلى الله عليه وسلم لأحد عماله: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. فقوله اعتد عليهم بالسخلة هذا دليل على أنه تجب الزكاة في الصغار. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إذا طرأ على النصاب طارئ في أثناء الحول بأن تلف النصاب أو تلف بعضه ونقص فإنه لا زكاة في الباقي لفقدان الشرط وهو ملك النصاب. وكذا لو باع النصاب في أثناء الحول فإنه لا زكاة عليه لأن ملكه زال عنه، لكن تجب الزكاة في القيمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وكذلك لو أبدله بغير جنسه كمن عنده نصاب من الغنم فاشترى به عددا من الإبل ولكنه لا يبلغ نصاب الإبل فهذا لا زكاة عليه لعدم ملكيته للنصاب ما لم يكن قصده بهذه الأعمال الفرار من الزكاة. فإذا كان قصده ببيع النصاب أو إبداله بغيره الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه لأن الحيل لا تسقط الحقوق التي تجب على الإنسان. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، أي إن أبدل النصاب بنصاب من جنسه فإن حول البدل هو حول المبدل فلا يستأنف له حولا جديدا. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي يجب إخراج الزكاة من نفس المال لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، ولكن لها تعلق بالذمة، يعني لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة إلا إذا كان هذا المال الذي تلف لم يستقر عليه ملكه، كالثمار على رؤوس النخل والزرع في الحقل، فهذا إذا تلف قبل التمكن من أخذه لا تجب فيه الزكاة كما سبق لقوله فيما سبق في الشروط واستقرار الملك. أما إذا كان ملكه مستقرا عليه وتلف قبل إخراج الزكاة منه فإن تلفه لا يسقط الزكاة لأن الزكاة متعلقة بذمته، أي زكاة هذا المال الذي تلف وملكه مستقر عليه بعد تمام الحول متعلقة بذمة المالك، فيجب عليه إخراجها لأنها صارت دينا في ذمته، حيث إنها لما تم عليه الحول كان عليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة فتأخر، فعليه أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يتكاسل لئلا يحصل شيء من العوارض، ولإفراغ ذمته من هذا الواجب، ولأن الزكاة وجبت عليه قبل تلف المال فلا يسقطها تلف المال بعد ذلك إذا كان ملكه مستقرا عليه. قال: ولا بقاء المال، هذا كما ذكرنا لا يشترط للوجوب بقاء المال، فلو تلف فإن الزكاة تجب فيه لأنها متعلقة بذمته، أي صارت دينا عليه. قوله: والزكاة كالدين في التركة، إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاة ماله فإنها تخرج من تركته كسائر الديون التي عليه، لأن الديون التي على الميت تنقسم إلى قسمين: ديون لله عز وجل كالزكاة والكفارات والنذور فيجب إخراجها من التركة قبل الوصية وقبل الميراث كالديون التي للمخلوقين، لذلك قال: والزكاة كالدين، يعني كالدين للمخلوق في التركة، كالدين للمخلوق في التركة يجب إخراجها من رأس التركة قبل الوصية وقبل الميراث. نعم نقف قليلا يعني إذا كان فيه استفسار أو فيما مر علينا أو استفهام. هذه المقدمة يعني في شرح الزكاة وكيفية أدائها، أما أصناف الزكاة فستأتي فيما بعد. نعم. اللهم صل وسلم. شروط الزكاة، شروط وجوب الزكاة: الحرية والإسلام وملك النصاب والأنصبة تختلف واستقراره ومضي الحول. أين ما تقدم معنا هو تمهيد لمعنى الزكاة وشروطها. باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم. قال حفظه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. الأموال التي يجب فيها الزكاة أربعة أصناف: الصنف الأول النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود الورقية. الصنف الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. الصنف الثالث عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع. الصنف الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. نعم. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: النقدان ذهب والفضة، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الخارج من الأرض. هذه أربعة أصناف. نعم. قال: بدأ المصنف ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لأنها غالب أموال العرب، والبقر فلم تكن معروفة عند العرب، وإنما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن بين له زكاة البقر لأن غالب أموال أهل اليمن من البقر. قال: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. بدأ المصنف هنا بزكاة الإبل. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام خاصة وهي الإبل والبقر والغنم. هذه بهيمة الأنعام التي يحل أكلها وشرب ألبانها. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، أما بقية البهائم فإنها لا تجب فيها الزكاة كالحمير والخيل والبغال إلا إذا كانت معدة للتجارة للبيع والشراء فإنها تكون عروض تجارة. يعني تقوم إذا دار الحول عليا تقوم بسعر يعني بسعر السوق ثم يخرج على قيمتها الزكاة. نعم. قال: فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرطين: الشرط الأول أن تبلغ النصاب، الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر، والسوم هو الرعي، وذلك بأن ترعى من المباح أكثر الحول أو كل الحول، فإن كان يعلفها فإنها لا زكاة فيها، لأنها ليست بسائمة إذا كان يعلفها أكثر الحول أو نصف الحول. شيخ، ذلك بأن ترعى من المباح. هنا ما ترعى من المحظور من المحمي، أو ترعى يعني من الأشياء المحرمة كالجلالة. نعم. أو ترعى من المباح يعني من الكلى العام. الناس شركاء في ثلاثة: الكلى والماء، نعم، والهواء. قال: فتجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دون ذلك وفيما دونها في كل خمس شاة. أصغر نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شيات، وفي العشرين من الإبل أربع شيات، فإذا بلغت 25 انتقل الواجب إلى الإبل، ففيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة سميت بنت مخاض لأن أمها تكون قد حملت بأختها، والمخاض الحامل والماخض الحامل. ويجب في كل 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان لأن أمها تكون قد حملت وولدت وصارت ذات لبن، فسميت بنت لبون يعني ما تم لها سنتان. ويجب في 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن تركب. وفي 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين لأنها تكون قد أجذعت أي سقط سنها وهي أكبر من الحقة. وفي 76 بنت لبون، وإذا بلغت الإبل 76 ففيها 2 من بنت اللبون. وفي 91 حقتان، والحقة سبق بيانها، فإذا زادت عن 120 واحدة ف3 بنات لبون. ثم بعد 91 التي يجب فيها حقتان ليس فيها شيء حتى تبلغ 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ثم تستقر الفريضة بعد 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 200 مثلا ففيها 4 حقات. قال: فصل. أما البقر كما سبق أن العرب فيها 4 حقات أو إذا بلغت 200 في كل 4 أو 5 بنات له. نعم. فصل. وأما البقر كما سبق أن العرب ليس عندهم في الغالب البقر، وإنما كانت عند أهل اليمن، والمقصود بالعرب أهل الجزيرة، ما كانوا يعرفون تمول البقر، إنما يتمولون الإبل، يعني غالب العرب كذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بين له فريضة البقر لأنهم أهل أبقار. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى، والتبيع ما تم له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي كل 40 من البقر مسنة، وهي ما تم لها سنتان، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 منها مسنة، ويجزي إخراج الذكر في الزكاة في حالات. الحالة الأولى، ويجزي الذكر هنا أي في البقر، يؤخذ منها تبيع أو تبيعة. الحالة الثانية، وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض يكفي عنها ابن اللبون، وابن اللبون أكبر منها. بنت المخاض لها سنة، وابن اللبون له 2. الحالة الثالثة، مما يجزئ فيه الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، يعني كله من الجمال، أو في الغنم كله من التيوس أو من الشياه كله، أو من الشياه كله من الخرفان فيخرج ذكرا، أو كانت البقر كلها من الثيران فيخرج منها الثور المسن أو التبيع. قال: فصل. لما بين الفريضة في الإبل والفريضة في البقر انتقل إلى الفريضة في الغنم، قال: ويجب في 40 من الغنم شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة. ثم لا زكاة فيما بعد 40 حتى تبلغ 121 ففيها شاتان، وما بين الفرضين يسمونه الوقص، لا زكاة فيه حتى يبلغ 121 ففي 80 شاة واحدة. وفي المئة شاة واحدة، وفي المئة والعشر شاة واحدة، وفي المئة والعشرين شاة واحدة، فإذا بلغت 121 صار فيها شاتان. قوله وفي المئتين وواحدة ثلاث شياه، وهذا أكبر وقص في الغنم. هذا أكبر وقص نصاب. عندي وقص نعم. وفي 201 ثلاث شياه، يمكن يقصد الوقص اللي بين الفرضين، بين يعني النصابين. وهذا أكبر، يعني استطيع أن نقول هذا أكبر نصاب أو أكبر وقص. نعم. قال يعني بعد 121 لا زكاة في الزوائد حتى يبلغ 201، فينتقل إلى ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، ففي 300 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، وفي 500 خمس شياه. قال والخلطة بين المواشي تصير المالين المختلطين كالمال الواحد. والخلطة على قسمين كما ذكر العلماء، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يعرف كل منهما كل منهم ماله، وخلطة الأوصاف أن يكون مال كل منهم مشاعا في هذه المواشي غير معين. والخلطة بنوعيها خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف تصير المالين كالمال الواحد. لو فرضنا أن شخصا له 39 شاة وشخصا له شاة واختلطت وجبت فيها الزكاة، لأنها صارت 40 شاة ففيها شاة واحدة، ويتحمل كل منهما من الشاة بقدر ملكه، فالواحدة ليست فيها زكاة لو انفردت، والتسع والثلاثون ليس فيها زكاة لو انفردت، لكن لما اختلط معها ما يصيرها 40 وجبت فيها الزكاة نظرا للمجموع، ثم هما يترادان بالسوية فيما بينهما. يأخذ صاحب الشاة عليه 1 من 40 النسبة. نعم. والخلطة تفيد تغليظا كما في هذه الصورة، وتفيد تخفيفا كما لو كان لكل واحد من الخليطين 40 شاة فليس عليهما معا إلا شاة واحدة، ولو انفرد كل واحد منهما لوجبت عليه شاة. وجبت على كل واحد منهما شاة، يعني لو انفرد يخرجون شاتين، لكن لو اختلط صار 80 يخرجون شاة واحدة. نعم. والخلطة لها شروط. الأول الخلطة في المراح بأن تبيت جميعا. الثاني وتكون أيضا مختلطة في المحلب أن يكون محل حلبها واحدة. الثالث وفي المرعى أن يكون مرعاها جميعا ترعى جميعا في مرعى واحد، ويكون الراعي أيضا واحدا. لا بد من هذه الشروط. باب زكاة الحبوب والثمار. هذا النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو الحبوب باختلاف أنواعها من البر والشعير والذرة والدخن. هنا الدخن تعريفه يقول نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريا ومزروعا. نعم. قال وكل ما يقتات ويدخر فتجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، جمع ثمرة وهي التمر والزبيب وسائر ما يدخر ويقتات من الثمار تجب فيها الزكاة، وذلك لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، تجب في الحبوب التي تدخر ولو لم تكن مما يقتات ما دامت أنها تدخر للانتفاع بها، فإنها تجب فيها الزكاة كالأبازير والحبوب والرشاد وحبوب الحلبة وغير ذلك من الحبوب التي لا تتخذ للقوت، وإنما تتخذ لأغراض أخرى ما دامت أنها تدخر وينتفع بها. وفي كل ثمر يكال يستعمل فيه الكيل ويدخر للمستقبل، أما الذي لا يكال من الثمار فإنه لا زكاة فيه، وكذلك إذا كان يكال لكنه لا يدخر ولا يجفف للمستقبل بل يؤكل في الحال كالفواكه، هذا لا زكاة فيه. قال: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي يعتبر في الحبوب والثمار بوجوب الزكاة بلوغ النصاب. شيخ الادخار يعني هل له وقت معين؟ لا، كل ما ادخر او كل ما ادخر واحسن يعني خزنه يطول، تطول مدته. ففي اليمن يحفرون حفر ويغطونه، ما دام يغطونه تاخذ سنوات وهي لم تفسد، لكن اذا كانت معرضه للسوس ومعرضه نعم تفسد. شيخ الثمار لو كانت بالأجهزة الحديثة مثل الفواكه، الشيخ يقول لا فيها، ليس فيها زكاة لأنها لا تدخر وحفظت بالأجهزة مثلا. على كل حال أقول ما فيها زكاة الفواكه، الفواكه يعني للنص لا يكال من الثمار، الذي لا يكال من الثمار لا زكاة فيه. وإذا كان يعني نعم مثل الفواكه لا زكاة فيها. وهذا الذي مضى عليه السلف الصالح، لكن قيمته فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. قال: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي يعتبر في الحبوب والثمار بوجوب الزكاة بلوغ النصاب، والنصاب هنا في الحبوب والثمار كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون 5 أوسق. وإذا كان الوسق 60 صاعا وضربت 5 في 60 بلغ 300 صاع بالصاع النبوي، هذا هو النصاب للحبوب والثمار، 300 صاع بالصاع النبوي. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، مثلا عنده في التمر أنواع، لأنه معلوم أن التمر ليس نوعا واحدا بل هو أنواع، فيضم بعض الأنواع إلى بعض لأنه كله تمر ويزكى إذا بلغ الجميع النصاب. وكذلك العنب بأنواعه يضم بعضه إلى بعض، فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة. وكذلك الشعير أنواع والحنطة أنواع، فيضم بعض الأنواع إلى بعض إذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. لا جنس إلى آخر، فلا يضم الشعير إلى البر مثلا، لأن الشعير جنس والبر جنس آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي يشترط أن يكون النصاب مملوكا له عند وجوب الزكاة، فإذا كان يمتلكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب في الزروع وبدو الصلاح في الثمار فإنها تجب عليه الزكاة. أما لو ملكه بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب بأجرة أو بلقاط أو غير ذلك فلا زكاة فيه، فلا زكاة عليه، لأنه ما ملكه وقت الوجوب، وإنما ملكه بعد وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، ولا فيما يجتنيه من المباح، ولا تجب الزكاة فيما يأخذه الإنسان من المباح الذي يجده في الفلوات لأن يجمع من الأعشاب أو من الثمار البرية، هذا لا زكاة فيه، لأنه ليس مثل الحبوب والثمار التي تحصد. والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فما يأخذه الإنسان من الفلاة مما ينتفع به مثل الحطب ومثل العشب لا زكاة فيه. قال: كالبطن والزعبل وبزر قطونا أنواع من الحبوب والثمار التي ينتفع بها. قال: البطن، البطن الحبة الخضراء من الفصيلة الفستقية، شجرتها من 4 إلى 8 أمتار، تنبت في الأراضي الجبلية، ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة، تؤكل في بلاد الشام. الزعبل شجيرة القطن، القطن بزر قطون، حبة يستشفى بها، تؤكل في بلاد العراق وغيره، ويسميها أهل البحرين قديما حب الذرقة، وهي الإسفيوس معرب. نعم. قال: ولو نبت في أرضه، لأنه مثل الكلى لا زكاة فيه، ولو نبت في أرض يملكها فلا يلزم أن تكون هذه الأشياء أخذها من الموات، بل حتى لو نبت في أرضه لأنها ليست مما أوجب الله الزكاة فيه. نعم، ليست مما أوجب الله الزكاة فيه. نعم. قال: فصل. هذا بيان لمقدار الزكاة في الحبوب والثمار. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ما كان يسقى من النخيل أو من الزروع بلا مؤونة، بل من الأنهار أو من المطر، فهذا يجب فيه العشر، لأن صاحبه حصل عليه بدون أن يبذل نفقة في سقيه، فالنعمة فيه أتم، فيجب عليه العشر، وهو واحد من 10، ونصفه معها. وإذا كان يسقيه بمؤونة كالسواني والآليات والرافعات، يعني ينفق على استخراج الماء لسقي الزرع أو لسقي النخيل أو لسقي الأعناب، فإنه يجب عليه نصف العشر، لأن هذا من باب المواساة، يجب عليه بقدر ما استفاد، ويخفف عنه نظرا لما بذل من النفقة، فيجب عليه نصف العشر، يعني 20 من الغلة، وثلاثة أرباعه بهما. أما إذا كان يسقي بهما، يعني بعض السنة يسقي بمؤونة وفي بعضها يسقي بلا مؤونة، فإنه عليه 3/4 العشر، بحيث يكون بين ما سقي بمؤونة وما سقى بغير مؤونة، يقسم الواجب على قدر المشقة، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا. إذا كان السقي بمؤونة نصف السنة وبلا مؤونة نصف السنة والنفع سواء، فعليه 3/4 العشر كما سبق. أما إذا تفاوت في النفع فيعتبر أكثرهما نفعا للزرع أو للثمرة، إن كان الأكثر نفعا هو السقي بمؤونة، فإنه يكون عليه نصف العشر، وإن كان الأكثر نفعا هو السقي بلا مؤونة، فإنه يكون عليه العشر، لأن الاعتبار هنا بالنفع. قال: ومع الجهل بأكثرهم نفعا يرجع إلى الأصل، وهو العشر. هذا بيان لوقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. ولا تجب الزكاة إلا إذا اشتد الحب، حب الزرع، وما قبل ذلك لا تجب فيه زكاة، وبدأ صلاح الثمر، وذلك بأن يحمار أو يصفار، وفي العنب بتموهه حلوا ويطيب أكله، حينئذ تجب فيه الزكاة، لأنه أمكن الانتفاع به، فتجب الزكاة حينئذ. أما لو تلف قبل اشتداد الحد أو قبل بدو الصلاح، أو حصده أو قطعه قبل ذلك، فلا زكاة عليه. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. تقدم في أول الباب أنه اشترط لوجوب الزكاة استقرار الملك، فالوجوب يبدأ من حين اشتداد الحب ومن حين بدو الصلاح في الثمر، لكن لا يستقر الوجوب استقرارا يطالب به إلا إذا تمكن الإنسان من السيطرة على الحبوب والثمار، وذلك بجذاذ النخل وإيوائه في الجرين، وحصد الزرع وإيوائه في البيدر، فحينئذ يستقر الوجوب. فلو تلفت قبل استقرار الوجوب بأن أصابتها آفة سماوية فتلفت الثمار بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب، فإنه لا زكاة عليه، لأنه لم يتم ملكه. أما إذا تلفت بعد تمكنه منها وأخذه لها فإن كان هذا من غير تفريط منه بأن احترقت أو أصابتها صاعقة فلا شيء عليه أيضا، لأن هذا بغير تعد منه. أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه يجب عليه الزكاة لأنها تلفت بعد استقرار ملكه عليها، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قبل وضعها في البيدر بلا تعد منه بل بآفة سماوية. أما إذا كان تلفها بتعد منه فإن هذا لا يسقط عنه الزكاة. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض، أي تجب الزكاة على الزارع وليس على صاحب الأرض، زكاة في الأجرة التي يحصل عليها من أرضه التي آجرها لمن يزرعها. ما تكون عروض تجارة أحسن الله عليك؟ أي الخارج من الأرض، هذا ما هو عروض تجارة. صاحب الأرض أحسن الله الذي أجرها، ليس له زكاة فيما يعني يحصل عليه على مستأجر الأرض. مستأجر الأرض تجب الزكاة على الزارع وليس على صاحب الأرض، زكاة في الأجرة التي يحصل عليها من أرضه التي آجرها لمن يزرعها، إلا إذا تم عليها الحول، إلا إذا تم على الأجرة الحول بلغت النصاب واستقر تم ملكه عليها. نعم. قال: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. زكاة العسل العلماء مختلفون فيها، الجمهور على أنه لا زكاة فيه، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في العسل لأن عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة من العسل، ونصاب العسل 10 قرب وهي 160 رطلا عراقي. ودليل الجمهور على أنه لا زكاة في العسل لأنه لا يدخل في قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفي قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ودليل القول الثاني لأن عمر رضي الله عنه أخذ الزكاة على أهل العسل ومقداره 160 رطلا عراقيا، وبالقرب 10 قرب. والأرجح والله أعلم أنه لا زكاة في العسل، لكن الزكاة في ثمنه، الزكاة في قيمته إذا دار عليه الحول وبلغ نصابا. ثم إذا كان يستهلك العسل ما باعه لا زكاة فيه. قال: والركاز ما وجد في دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس في قليله وكثيره. نعم. الركاز عبارة عن الأموال التي توجد مدفونة بعد أهل الجاهلية وهي ما قبل الإسلام، فمن وجد ذهبا أو فضة مدفونة من أموال الكفار الذين قبل الإسلام فهو لواجده، ويجب عليه فيه الخمس، يدفعه لبيت المال، والباقي 4 أخماس تكون له. أما ما وجد من دفن المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة، إذا وجد ذهبا أو فضة مدفونين عليهما علامة المسلمين فهذا لا يحل لواجده، بل حكمه حكم اللقطة، يعرف أوصافه وينادي عليه سنة وينادى عليه سنة فإن جاء صاحبه، وإلا فإنه يكون له ملكا معارا نعم. إيش معنى هذا؟ يعني يملكه لكنه عارية، إذا جاء صاحبه دفعه إليه. نعم. ويعرف أنه من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام بالعلامات، إذا كانت دراهم مكتوب عليها كتابة إسلامية صنع في عهد السلطان فلان أو الملك فلان من المسلمين هذا حكمه حكم اللقطة، فإن وجده بعد أن تقادمت عليه السنون، إذا كتب عليه أنه صنع في العهد العباسي مثلا أو العهد الأموي هذا لبيت المال كالمال الذي ليس له مالك، فتبين أن المال المدفون إذا وجده واجد فله ثلاث حالات: الأولى ما كان من أموال أهل الجاهلية فهذا ركاز يجري عليه حكم الركاز، الثانية ما كان من أموال المسلمين القدامى الذين لم يبق منهم أحد فهذا حكمه حكم المال الضائع يكون لبيت مال المسلمين، الثالثة ما كان من أموال المسلمين المعاصرين فهذا حكمه حكم اللقطة. نعم، هذه تفصيل جيد للأموال التي يجدها مدفونة في البيوت أو في الجدر. أحيانا البيوت القديمة إذا هدمت وجد فيها دنانير، نعم، فينظر يعني في عصرها ما كان من أموال المسلمين القدامى، ما لهم وجود يصير بيت المال المسلمين، ما كان يعني من أموال المسلمين المعاصرين هذا حكم اللقطة، ما كان من أموال أهل الجاهلية فهذا ركاز، يعني يدفع الخمس وهو لواجده. أظن ما أدري، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على باب زكاة النقدين، يعني الذهب والفضة. الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. طبعا الأسئلة التي في الزكاة يعني في موضوعنا هي التي يبدأ بها، وما كان خارج عنها تؤجل إذا بقي وقت. أنت وش عندك؟ أنت واجه أشوفك بالزكاة، عن الزكاة تسأل؟ أيوة، ما لا زكاة فيها، لكن قيامها أثمانها إذا دار على الثمن، إذا دار على الثمن الحول ففيه زكاة، إذا ثمنها لا ما فيها زكاة أقول لك، لكن لو تبيع الفلوس ودار عليها الحول الزكاة على الثمن على الفلوس ما فيها. لو سمحت يعني أنا أرتب إذا كان في زكاة أجيب عليه. أنتم ما تسمعوا الكلام يا شيخ، اصبر حتى انتبه لك. اي نعم، هذا يقول لبعض الأسباب، أو هذا قبل اشترى منزل، اجلس يا شيخ، اشترى منزل بقيمة كذا دفع ايش والباقي 15,000، بقي لدي في هذا العام رصيد بقيمة 1,000 أو 7,000 أظن، ما أدري صاحب الكتاب هذا من الدين الباقي علي في المنزل، أي صاحب هنا؟ نعم نعم، اشتريت منزل. إيه إيه إيه، نعم، من الواجب عليك لا زكاة فيه، في لك مستحق عليك، هذا الباقي عندك مستحق عليك، دين في ذمتك، أما لا زكاة فيه. إيه نعم. طيب السؤال يقول لبعض الأسباب جمعت علي زكاة سنتين ولم أؤديها لحد الآن، ولكن في نيتي أن أخرجها، فهل علي إثم أو كفارة؟ نعم، أنت آثم لتأخير الزكاة، وعليك أن تخرج يعني زكاة السنتين وتتوب إلى الله عز وجل من هذا التأخير. اصبر يا شيخ، عندي أوراق إلى عم سأرتبها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال في الأنوار، ما هو في الزكاة. شوف السؤال يقول: هل تجب الزكاة على الطالب الموفد على حساب الدولة للدراسة بالخارج، خارج إيش؟ خارج طبعا الطالب الموفد على حساب الدولة إذا توفر لديه نقود ودار عليها الحول تجب عليه الزكاة، ما الذي يعفيه ولو كان على حساب الدولة؟ لأن الدولة يعني حينما تعطيه ويتوفر منها قدر النصاب ويحول عليه الحول هو ملكه، هل يجوز؟ هذا في مسألة العزاء، هل على زيت الزيتون زكاة؟ قيمته، قيمة زيت الزيتون قيمته إذا دار عليها الحول، والله أعلم. ما حكم اشتراط اقتراض مال ورده بعد سنوات بنفس المبلغ، مع أن قيمة النقود بعد هذه السنوات تكون قد نقصت ولا يكون المقرض قد استرد ما أقرض؟ القربة الحسنة هي أن يقرض قرضا حسنا ويأخذ مثله، إذا أقرض مثلا يعني 1000 ريال يأخذه 1000 ريال ولو بعد سنوات، لأنها قربة حسنة ويراد بها الإرفاق، يعني ما يأخذ أزيد منها، وينظر لقيمة النقد يوم أقرضه وقيمة النقد الآن، لا، يعني كما أقرض يأخذ. في شأن العمرة نلاحظ بأن هناك بعض الإخوة ينامون في المسجد، الله ها؟ لا، الزكاة إذا وجبت تخرجها دفعة واحدة، لا ما تقسطها، تخرجها دفعة واحدة. صبر صبر يا شيخ صبر. يقول حرم بألفه، أي نعم، والزكاة كذلك، نعم الزكاة أيضا في الأماكن الفاضلة نعم تضاع. بايع ملابس نسائية وفساتين الأفراح الطويلة والقصيرة علما بأن الأفراح، فما حكم الدين بهذا؟ ما وضحت سؤالك أنت، وهذا ليس في الزكاة. اللي عنده سؤال في الزكاة أي نعم يطلعها دفعة واحدة إذا حال عليها الحول، أي نعم بسم الله. اللي عنده في الزكاة سؤال في الزكاة نعم، أي نعم يخرج الزكاة في البلد الذي وجبت عليه فيه، هذا الأولى، إلا إذا كان هناك ناس أفقر من البلد الذي هو فيه فلا بأس. أقول يخرج الزكاة يقسمها على أهل الزكاة الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره، الذين ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم ها، الأولى أن يزكى عليه، وإن كان بعض العلماء لا يرى في الحلي زكاة ويقول زكاته إعارته، لكن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن عليه زكاة، نعم، وهم أشعر بالدليل. ها ارفع يمناك، ها اي وشلون الراتب؟ إيه؟ اذا بلغ نصابا دار عليه الحول تجب عليه الزكاة، اي نعم. ها الزكاة على ايش؟ التين، اذا ثمن التين هذا يعني يعتبر من الفواكه مثل التفاح، ومثل ثمنه قيمته إذا دار عليها الحول. أي على القرائب إذا لم تلزمك نفقتهم، اللي ما تلزمك نفقتهم يجوز. لا لا، الولد والوالد ما يجوز، الإخوة ينفع إذا لا تلزمك نفقتهم، أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري عاد البقية الأخرى، بقية الأسئلة يمكن لا يتسع لها الوقت. نعم اي اذا يزكي الغنم اذا بلغت نصابا منها، اي شلون ماله؟ لا لا يزكيها منها، زكاتها منها، يعني اذا بلغت الغنم 40 يخرج شات منها، اي نعم، والبقر اذا بلغ 30 يخرج منها زكاتها، نعم تبيع، نعم. شارة الركوب وليس لك زر ربحك. لا، الركوب التي سيارة يركبها لا زكاة فيها، لكن سيارة الأجرة الزكاة في الأجرة إذا بلغت، إذا تم عليها الحول وبلغت نصابه. اللهم صل وسلم يا أخي، لا تصور، لا تصور، الله يعافيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل يجوز أن أفعل عمرة لي ثم أرجع إلى الميقات أفعل عمرة أخرى لأبي؟ تكون مغبون، فرطت في الوقت، الوقت لو قضيته في المسجد الحرام